إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فكنا قد توقفنا في شرحنا لحديث ابن عمر رضي الله عنه: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج واهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة. وذكرنا أن هذا الحديث حجة لمن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وذلك لأن التمتع يطلق على معنيين: التمتع الخاص وهو أن يأخذ عمرة ويتحلل منها ثم يهل بالحج من عامه إذا لم يعد إلى بلده، وأما المعنى الآخر فهو أن يهل بالعمرة والحج جميعا ليكون طوافه وسعيه عن عمرته وحجته جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما كانت قارنة: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزي عن حجك وعمرتك جميعا. وهذا يسمى تمتعا، في حين أن بعض أهل العلم من الصحابة وغيرهم يرون أن العمرة في أشهر الحج مطلقا تمتع، ويستدلون بقول سعد بن أبي وقاص: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كافر بالعرش، يعني بذلك معاوية، وهذا في أول الإسلام، لكن الآن المعروف شرعا أن التمتع المقصود به أخذ عمرة وحجة في سفرة واحدة ليكون ذلك شاملا التمتع والقران. ومن هنا استدل أهل العلم على أن من كان قارنا فيجب عليه الهدي، وهذا قول عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد خالف في ذلك الظاهرية فقالوا إن القران إذا لم يكن قد ساق الهدي فلا يجب فيه هدي، لأن الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا إنما هو في التمتع الخاص. والصحيح والراجح أن المقصود في بقوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ليس المقصود بذلك التمتع الذي هو التحلل، لأن العمرة تحلل، أليس كذلك؟ لأنه قوله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أخذ عمرة فقد تحلل، كما أنه إذا أخذ حجا فقد تحلل، فدل ذلك على أن المقصود بالتمتع بالآية إنما هو أن يترفه بأخذ نسكين في سفرة واحدة. وهذا أشار إليه أبو عمر بن عبد البر ونسبه إلى جماعة فقهاء الأمصار، وهذا هو الظاهر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وعليه فإن القول بأن القارن عليه هدي هو ظاهر الآية، ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن عائشة بقرة، وعائشة كانت ما هي؟ ما كان حالها؟ قارنة. كانت عائشة قارنة. وقد ذهب ابن حزم الإمام الشوكاني عفوا والإمام الشنقيطي في أضواء البيان إلى أنه لا يجب على القارن الهدي، والراجح كما قلت هو قول الأئمة الأربعة. قال المؤلف: فساق معه الهدي من ذي الحليفة. هذا حجة لمن قال أنه لا يصح الهدي إلا بأن يأتي به خارج الحرم، وهذا قول ابن عمر، فابن عمر يرى أن الهدي لا يصح إلا أن يأتي بها خارج الحرم. وعلى هذا فالذين يشترون ضحاياهم من معيصم على قول ابن عمر يصح أو ما يصح؟ لا يصح. والصحيح إلا إذا كان قد جاء بها خارج، أما الذي جاء بها فخارج نعم يصح. والصحيح أن الهدي يصح من سواء كان اشتراه من خارج الحرم وأدخله خارج داخل الحرم، أو اشتراه من الحرم، كل ذلك جائز، وهو قول عائشة، وهو قول أكثر أهل العلم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إلا أن سوقه أفضل كما لا يخفى. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، وهذا يدل على أنه يجوز إدخال الحج على العمرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، إذا لم يكن قد طاف وشرع في طواف العمرة. قال المؤلف رحمه الله: وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. وهذا إشارة إلى أن ابن عمر يرى أن القران ما حاله؟ تمتع ولا ليس تمتع؟ تمتع، لأنه قال فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل ومنهم من لم يهل، دل ذلك على أن التمتع يطلق على معنيين كما ذكرنا، والله أعلم. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فلا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم مهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام بالحج و7 إذا رجع إلى أهله. هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفسق، وأنه من لم يسق الهدي وكان قارنا أو كان مفردا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة، وقد شق ذلك على الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا، وقال لولا أني سقت الهدي لفعلت الذي أمرتكم به. فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله، وفي رواية علي تقطر مذاكيرنا ثم نهل بالحج، قال افعلوا ما آمركم به، ففعلوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فغالب الصحابة كان متمتعا رضي الله عنهم أجمعين. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى ما حكم الفسق الحج والقران إلى عمرة، ما حكم فسق الحج والقران إلى عمرة. ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يشرع فسق الحج إلى عمرة، كذا لا يفسخ القران إلى عمرة، وأن الفسق للصحابة خاصة. وقد قال أبو ذر رضي الله عنه إنما كان المتعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا رجحه أبو عمر بن عبد البر. والأقرب والله أعلم أن الفسخ مشروع مع الصحابة وغيرهم، إلا أنه في عهد الصحابة واجب، وفيما كان بعدهم كان مشروعا. ومما يدل على أنه مشروع قال سراقة: يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه وقال: بل لأبد الأبد. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجعل أن الفسخ وعمرتنا هذه التي يعني فسخنا حجنا إليها، قال بل لأبد الأبد، دلالة على أنه يشرع للإنسان أن يفسخ حجه أو قرانه إلى التمتع الذي هو العمرة، خلافا لجمهور أهل العلم. بل إن الإمام أحمد رحمه الله لما قيل حديث أبي ذر إنما كانت المتعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قال أو يقول ذلك أحد؟ وهذا من شدته رحمه الله، وكان رحمه الله لا يجابه ولا يباهي ولا يهتم بأحد في هذه المسألة. ولما دخل عليه سلمة بن شقيق قال له: يا أبا عبد الله، إن أمرك كله عندي زين، إلا أنك تقول بالمتعة، المتعة اللي هي التمتع، إلا أنك تقول بالمتعة وافقت الروافض. فقال الإمام أحمد: يا سلمة، والله كانوا يقولون عنك أنك أحمق، ليس معك عقل ولا معلم إلا هذه الساعة، عندي 17 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعها لقولك. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي له أن يتمسك بالسنة ولا يبالي بأحد، لكن ليس معناه أنه يأتي للأقوال التي قد ثبتت وعرفت وقال بها عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين، ثم يجد لنا أثرا من الآثار التي خالفت أقوال الأئمة وقد حكي في أجماع، ثم يقول أنا الذي أدين الله به أقول كذا. فإذا كنت تدين الله به وقد خالفت ما حكي في إجماع، فإنك لا ينبغي لك أن تنشرها وتذكرها، لأن مثل هذه المسائل سرعان ما يتغير فيها رأي الرائي، فإنه أحيانا في وقت شبابه قد يأخذ بأقوال، لكنه ما إن يكبر ويترعرع وتكثر عليه الإرادات فإنه قد يختار قولا غير ما اختاره في زمن الطلب. وقد دخلنا على شيخنا محمد بن عثيمين في آخر حياته وهو في المستشفى التخصصي، فقال له أحد الإخوة والمشايخ: ما تنصحنا يا شيخ؟ قال: أنصحكم أن تتئدوا في الأقوال، فكم هي الأقوال التي كنا نتمس عليها وبعد أن كبرنا عرفنا أن الحق في غيرها، أو كما قال رحمه الله ورضي عنه. قال المؤلف رحمه الله: وليقصر وليحلل. استدل أهل العلم على أن الأفضل للقارن الذي حج من عامه وهو ينتظر أن يهل بالحج أن يكون مقصرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، كما في حديث ابن عمر وفي حديث أبي موسى قال: بما أهللت؟ قال: أهللت بأهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني قد سقت الهدي، فطف بالبيت ثم اسعى بين الصفا والمروة ثم قصر وأقم حلالا. وهذا يدل على مشروعية التقصير وأن التقصير أفضل في حق من أخذ عمرة ثم ينتظر أن يحج من عامه. قال المؤلف رحمه الله: فمن لم يجد الهدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. هذه مسألة سوف تأتي إن شاء الله، وهي مسألة من لم يجد الهدي فإن الواجب في حقه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. والصحيح وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها ابن تيمية أن الصوم يبدأ من حين يشرع في العمرة، يعني من حين يهل بالعمرة، لأن الإهلال بالعمرة سبب لوجوب الحج، وإنما شرطه ووجوبه حينما يهل بالحج. فدل ذلك على جواز تقديم العبادة إذا وجد سببها وتأخر شرط وجوبها، وتأخر شرط وجوبها. وسببها ما هو؟ هو الإهلال بالعمرة، فيجوز أن يشرع في الصوم من حين أن يهل بالحج، من حين أن يهل بالعمرة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يشرع في الصوم، والأفضل أن يكون في يوم 7، 8، و9، وهذا قول لبعض الشافعية وبعض فقهاء الحنابل. والصحيح أنه الأفضل أن يكون يوم 9 مفطرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا ذلك اليوم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خبأ 3 أطواف من السعي ومشى 4 أطواف. طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا الطواف يسمى طواف القدوم، وهو مستحب في حق المفرد والقارن الذي ساق الهدي أو لم يسق الهدي، وإنما شرع له أن يطوف لأنه سوف يسعى بعدها سعي الحج. والأصل أنه لا يصح سعي إلا أن يسبقه طواف مشروع، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول الأئمة 4، بل قد حكى غير واحد الإجماع على أنه لا يصح سعي إلا أن يسبقه طواف مشروع. حكى الإجماع النووي والماوردي والحطاب وابن القيم والخطابي وغيرهم كثير وكثير. وأما حديث سعيت قبل أن أطوف فإنه حديث ضعيف، تفرد به جرير بن عبد الحميد الضبي الذي رواه عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك، وهذا حديث ضعيف، والصواب أنه ليس فيه زيادة سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: ثم طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا كما قلت هو طواف القدوم، وذهب مالك إلى أنه واجب، والصحيح إلى أنه مستحب. ولهذا فإنه يجوز للمن أهل بالإفراد أو أهل بالقران أن يذهب مباشرة إلى منى أو يذهب مباشرة إلى عرفة ولو لم يأتي مكة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. قال: فاستلم الركن أول شيء. لم يذكر ابن عمر التلبية متى قطعها، جاء عند البخاري أن ابن عمر كان يرى أنه يقطع التلبية إذا رأى بيوت مكة، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصبح مغتسلا، ثم يذهب إلى مكة، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وقد اختلف العلماء هل أشار ابن عمر إلى أن ذلك إنما هو في مجمل فعله أم حتى في قطع التلبية. الراجح والله أعلم أن ذلك في مجمل فعله، وإلا فإن قطع التلبية الصحيح أنه يشرع في التلبية حتى يمس الحجر، يعني يبدأ في الطواف، وهذا قول ابن عباس وهو قول الجمهور. وقد جاء في ذلك حديث مرفوع عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى مس الحجر، ولكنه حديث ضعيف، في سنده رجل يقاله محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، يقول أبو أحمد الحاكم: يكاد الأئمة يتفقون على ضعفه، لكن عليه العمل عند أهل العلم. وقوله مس الركن، استدل بعض أهل العلم على أن الركن لا يشرع أن يمس إلا فيما كان فيه طواف، وأما إذا لم يكن فيه طواف فإنه لا يشرع إلا في حالة واحدة، وهي حالة ما إذا صلى الركعتين ثم ذهب إلى زمزم فإنه يمس الركن ثم يذهب إلى الصفا والمروة، كما جاء في حديث جابر. وأما أن يأتي إلى الحجر الأسود فيمسه من غير طواف، قالوا فإن هذا لا ليس بسنة، وهذا قول لبعض مشايخنا، والذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بمس الحجر الأسود، ولو لم يكن بطواف كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن نافع أن ابن عمر كان يمس الحجر في طواف كان أو قال كان إذا دخل المسجد مس الحجر سواء كان في طواف أو غيره، وهذا يدل على جواز مس الحجر من غير طواف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقاعدة في هذا أن كل فعل فعله الصحابة ولم ينكر في عهدهم فليس ببدعة، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. قال فمن لم يجد قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخب ثلاثة أطواف. يشرع الرمل في أول طواف يقدمه الحاج وهو محرم. اسمع، يشرع الطواف الرمل في أول طواف يقدمه الحاج وهو محرم. لماذا قلنا وهو محرم؟ لأنه قد يأتي مباشرة بعد أن أهل بالحج، يأتي عرفة ثم يأتي مزدلفة ثم يأتي مباشرة من مزدلفة إلى الحرم وهو على إحرامه، فهو أول طاف وهو محرم فيرمل. لكنه لو ذهب مباشرة إلى عرفة ثم مزدلفة ثم رمى جمرة العقبة ثم قصر ثم لبس ثيابه وذهب إلى الطواف، فكان الطواف هو أول شيء صح؟ ومع ذلك لا يرمل، ومع ذلك لا يرمل، فإنما نقول في أول طواف يطوفه الحاج وهو محرم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة الأول، فلو ترك شوطين فإنه لا يقضيه في الرابعة والخامسة. لماذا؟ لأن السنة في الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة أن يمشي، فلا يترك سنة ليفعل سنة في غير محلها، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ومشى أربعة أطواف. السنة أن يكون الرمل من الطواف إلى الطواف. قال الرمل يكون من الركن إلى الركن كما جاء ذلك في حديث ابن عمر، وجاء في حديث ابن عباس أنه مشى بين الركنين، وهذا إنما كان في عمرة القضية، وإلا فإن في حجة الوداع طاف من الرمل من الركن حتى أتى الركن. وقد قال عمر رضي الله عنه ففيما الرملان وكشف المناقب، وقد أطى الله الإسلام وأذل الكفر وأهله، ثم قال عمر ولكن لا ندع شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نعلم أن بعض الذين يهتمون بمعرفة الحكمة التشريعية فيدور الحكم عليها محل نظر ليس على أطلاقه، فإن أعظم حكمة تشريع هي امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل حكمة أدت إلى ترك المأمور فإنها تكون حكمة ظنية في غير موردها الصحيح، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. السنة لمن طاف سبعة أشواط أن يأتي المقام ويصلي خلفه، وقد جاء في حديث جابر أنه قرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكان بعض أهل العلم يضاعف هذه الزيادة والسنة أن يصلي خلف المقام، فإن لم يكن صلى خلف المقام بعيدا، فإن لم يكن صلى في الحرم فصلى في المسجد، فإن لم يكن صلى في الحرم فإن لم يكن صلى في أي مكان ولو كان خارج الحرم، هذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والصحيح أن الركعتين سنة مؤكدة، فلو تركها لم يبطل حجه وليس عليه كفارة، خلافا لما نقل عن سفيان وغيره. قال المؤلف رحمه الله ثم سلم فانصرف أتى الصفا. لم يذكر أنه لما سلم أتى الركن، وجاء في حديث جابر أنه أتى الركن وأتى زمزم بعد ذلك. قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر. السنة أن يبدأ الإنسان يوم النحر أن يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم بعد ذلك إن كان عليه هدي ينحر، ثم بعد ذلك يقصر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولكن النحر ليس له تعلق بالتحلل، لأن النحر إنما شرع في حق القارن والمتمتع، وإنما التحلل يكون فيما كان نسكا للأنساك الثلاثة بما فيها الإفراد، والله أعلم. وقد قال أبو ابن حجر: ولولا الإجماع لكان قول التحلل بالنحر قوي، لحديث حفصة: ما بال الناس قد تحللوا ولم تحلل أنت؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ولكن هذا ليس فيه دلالة كما يقول الحافظ ابن حجر، والراجح قول الأئمة الأربعة. وقول حتى أنحر لأنني إذا نحرت شرعت في التحلل، وهو الحلق، لأن السنة أن يكون الحلق بعد النحر، والله أعلم. قال: ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف. سوف نذكر إن شاء الله بقية الحديث وحكمه في حديث جابر، والله أعلم. باب الإحرام وما يحرم فيه. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يحرم فيه. عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه سمع أباه يقول: بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. متفق عليه، ولم يذكر البخاري البيداء. نعم، هذا الحديث حديث سالم بن عبد الله متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقوله ولم يذكر البيداء، أي قوله بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، هذه الزيادة لم يروها البخاري، وإنما رواها مسلم. وإنما رواها البخاري: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة. وهذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على أن المشروع في حق من أراد أن يدخل في النسك أنه إذا ركب ناقته أو ركب دابته وهو متوجه إلى مكة وهو في مكان الميقات، أنه يلبي، يعني يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، ليكون بذلك قد دخل في النسك من عند المسجد. وقد جاء ما يخالف ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، وهذا الحديث جاء من عند الترمذي من حديث خصيفة بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهو حديث ضعيف لأن خصيفا ضعيف. وجاء أنه أهل من البيداء، أهل من عند البيداء، كما جاء في الصحيح البخاري من حديث أنس أنه قال: حتى إذا استوت به ناقته من عندي البيداء سبح الله وحمد وكبر ثم أهل بهما جميعا لبيك عمرة وحجة. وهذا الذي أشار إليه ابن عمر كأنه يريد أن يخطئ أنسا، لأنه إنما أهل قبل دخول البيداء. وعلى كل، فالبيداء والمسجد كلها من ذي الحليفة، لكن الأفضل أن يكون الإهلال من عند المسجد، والله أعلم. وقد استدل أهل العلم في هذا أن المشروع أن يحرم الإنسان من عند الميقات أو عند محاذاة الميقات، هذا هو المشروع في حقه، وأنه لو أحرم قبل ذلك فإن ذلك مخالف للسنة، وهذا هو مذهب مالك وأحمد، وهو قول عطاء. وقد قال: ليستمتع أحدكم بحله قبل أن يحل، يعني لا ينبغي للإنسان أن يحرم قبل الميقات. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يستحب للإنسان أن يحرم قبل الميقات، والصواب هو مذهب مالك وأحمد. وقد قال مالك لما قاله رجل: يا أبا عبد الله، ما ترى في الإحرام قبل الميقات؟ قال: أخاف عليك. قال: أي خوف، وإنما هي بعض الأمتار. قال: وأي فتنة أعظم من أن تفعل شيئا تظن أن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله وتظن أنك قد أحسنت. المسألة الأخرى أنه يشرع للإنسان أنه يكرر ما أهل به مع التلبية. والمشاهد اليوم أن الناس لا يكررون إلا التلبية، لا يكررون ما أهلوا به. والرسول صلى الله عليه وسلم كرر التلبية وكرر ما أهل به، وما أهل به صلى الله عليه وسلم أهل بهما جميعا وأعادها، وأهل مرة بالإفراد لأنه ساق الهدي، فكان قد أهل بها من أين؟ من المسجد. وأهل بها من أين؟ من البيداء. فدل ذلك أيضا على أنه يشرع للإنسان أن يكرر مع التلبية أيضا ما أهل به. ومن المسائل أيضا أشار إليها الحافظ ابن حجر رحمه الله في حديث أنس، قال: وفي حديث أنس سنة قل من كتب في المناسك أن يذكرها، وهو أن حديث أنس حتى إذا استوى على البيداء سبح وحمد الله وكبر ثم أهل بهما جميعا، قال: وهو أن يسبح ويهلل ويحمد قبل أن يدخل في النسك، وهذه سنة قل أن يذكرها من كتب في المناسك. وعندي ما أشار إليه ابن حجر محل نظر، إذا قلنا أن بداية إهلال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من عند المسجد، فيكون هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلط مع التلبية تسبيحا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، ويدل أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا هبط واديا سبح، وإذا على نسجا كبر أو لبى كما هو معروف كما سوف يأتي إن شاء الله. الحديث الذي بعد حديث خلاد بن السائب الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي ومن معي أن يرفع أصواتهم بالتلبية أو قال بالإهلال يريد أحدهما، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجة وابن حبان والترمذي وصححه. هذا الحديث يرويه الجماعة كما رواه مالك في الموطأ من حديث عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن خلاد بن السائب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تكلم فيه الحفاظ وقالوا إن الحديث اختلف في اسم الصحابي، فقيل هو السائب بن يزيد وقيل غيره، ولا شك أن الجهالة في الصحابي لا تجعله ولا تصيره ضعيفا، وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم أن الحديث إلى الصحة أقرب، وقد قواه مالك رحمه الله، ولا يكاد مالك يروي حديثا في موطئه إلا وهو صحيح إذا كان مسندا، وقيل أنه ليس أن كل الأحاديث التي رواها مالك في الموطأ مسندة صحيحة إلا ما رواه عن عبد الملك عبد الكريم ابن أبي المخارق، حيث ظنه أنه عبد الكريم الجزري فظنه أنه ثقة، فإذا هو الضعيف والله أعلم. إذا ثبت هذا فهذا يدل على مشروعية رفع الصوت بالتلبية، وقد استدل بها مالك وأبو حنيفة على وجوب التلبية عند الإحرام، وجوب التلبية عند الإحرام، ومالك يقول هي سنة ومن تركه فعليه دم، وهذه طريقة لمالك من الطرائق التي قلت لكم اعقدوا عليها الخنصر، فهذا الآن وش بعده البنصر، فإن مالكا يقول في بعض المسائل سنة، فيأتي من يأتي في كتب مذهب المالكية فيقول إن المالكية يرون أنها سنة، والسنة عند مالك خاصة في المناسك هي ما ثبت بدليل ظني، ومن تركها فعليه دم يجبرها بدم، وهذا يدل على أن مالك أنها واجبة، وهذا هو المعروف عند المالكية، وقد أشار إليها المراقي صاحب مراقي السعود في أصول الفقه، وأشار إلى ذلك ابن رشد في بداية المجتهد. ولكن هذا الحديث لا يدل على الوجوب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم أن يرفعوا أصواتهم، ومن الإجماع أن رفع الصوت ليس بواجب، فدل ذلك على أن الأمر إنما هو بالرفع وليس بأصل التلبية، ولهذا ذهب أحمد والشافعي وإحدى قولي مالك على أنه يصح أن يدخل في التلبية ولو لم يسق الهدي، ولو لم يقلد الهدي، ولو لم يلبي، خلافا لأبي حنيفة ومالك، وهو قول لابن تيمية أنه قال لا بد أن يكون مع النية فعل، إما تلبية وإما سوق هدي، والراجح هو مذهب الشافعي وأحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولهذا قال أبو موسى الأشعري أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا والله أعلم. الحديث الذي بعده لكن حسن، من الفوائد في هذا الحديث أنه يشرع للإنسان أن يلبي، ولهذا قال جابر في حديث مسلم قال ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، فالمشروع أن الإنسان يلبي، ولا حرج أن يخلط بين التلبية تكبيرا كما سوف يأتي في حديث أنس، لكن الأفضل أن يلازم الإنسان التلبية. ويشرع للإنسان أن يلبي في أربع مواطن: أن إذا على نشزا وهبط واديا أو التقط الركاب وبعد أدبار الصلوات، وقد جاء ذلك عند البيهقي من حديث ابن عمر، وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن سابط أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يكثرون التلبية في أربع مواطن: إذا علوا شزا، أو هبطوا واديا، أو التقط الركاب وبعد أدبار الصلوات. وفي زيادة أنه إذا أقبل الليل وأدبن النهار وزاد الحنابلة وغيرهم إذا فعل محظورا، وهذا ليس عليه دليل، وإن كان ذلك من باب أنه كأنه يقول أنا تائب ومقيم على إقامة طاعتك مرة بعد مرة، كما هو معنى التلبية. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعده يقول: وعن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا رجلا أو إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. الحديث هذا الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأكثر مما سأل، ولهذا بوب البخاري على هذا، حيث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا يلبس، إشارة إلى أن الأصل في المحرم أن له أن يلبس ما شاء. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، كل هذا يدل على أنه كل ما لبس على قدر العضو فإنه ممنوع منه المحرم. وبعبارة أخرى، كل ما اعتاد المحرم أن يلبسه قبل الإحرام فهو ممنوع منه، كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء كابن تيمية والحافظ ابن حجر. وبعبارة أخرى، هو ألا يلبس ما كان على قدر العضو من الأعضاء، سواء دار عليه الخيط أم لم يدر عليه الخيط. وأما عبارة بعض الفقهاء لا يلبس المخيط، فيقال أن أول من قالها إبراهيم النخعي، وأراد بها ألا يلبس شيئا على مقدار العضو كالبرانس، وهي الثياب التي يكون معها الرأس، وكذلك القمص والسراويلات، لأن كلها يدخل الإنسان أعضاءه أو أحدها في هذا الأمر. وعلى هذا فالممنوع ليس إمرار المكينة على الإزار أو الرداء والمقصود، وإنما المقصود أن لا يلبس على قدر العضو، أو بعبارة أخرى لا يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام. ومن هنا نعلم أن من الناس أو من القبائل أو من البلدان اعتادوا أن يلبسوا قبل الإحرام الذي يعبر عنه بالنقبة، والنقبة هي إزار من أسفل سروال من أعلى، وهي التي يعبر عنها اليوم الناس التنورة، ولا لا؟ التنورة. هل هذه جائزة أم لا؟ المعروف عند الأئمة الأربعة أن ذلك ممنوع، ولهذا اختلفوا ما حكم عقد الإزار لأجل المنطقة. هذا هو المعروف عندهم أنه ممنوع، لأن المحرم ممنوع أن يلبس ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام، ولهذا جاء كما ذكر ذلك ابن الأثير في النهاية، قال: النقبة هي إزار من أسفل سروال من أعلى، وهي الإزار الذي يكون في أعلاه تكة على قدر العضو إذا عرفت هذا، فمن العلماء المعاصرين من يرى جواز لبسها، لأنها لا تخرج أن تكون إزارا. وقد أشار الإمام الجوهري في اللغة أن النقبة والإزار تسمى إزار، يقولون: فإذا كان تسمى إزارا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: فليلبس إزار ورداء، فدل ذلك على جوازه. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تسمى إزارا، وإن خرجت إلا إذا كان على ما بالتغليب، والصحيح أنها لا يجوز لبسها. وأما ما فهم منه بعض المشايخ أن ابن تيمية يجوز ذلك بعبارة قال فيها ابن تيمية: إن فتق السراويل يجعله بمنزلة الإزار حتى يجوز لبسه مع وجود الإزار إجماعا، ظن أنها محل إجماع بالجواز. ابن تيمية ما يريد بهذا الذي تكون التكة، يريد ابن تيمية ردا على الحنفية أنه لو الإزار السروال هذا لو فتقه، إذا فتق السراويل فتقها ثم أحاطها جاز، لأنها ليس الممنوع إمرار الخيط عليه، وإنما الممنوع أن يلبس على قدر العضو، والتنورة لبست على قدر العضو، لبست على قدر العضو. كذلك ابن تيمية قال قولا في شرح العمدة، قال: أما إن خيط أو وصل لا ليحيط بالعضو ويكون على قدره مثل الإزار والرداء والموصل والمرقع ونحو ذلك فلا بأس به. هذا دلالة على أن ابن تيمية يمنع ولا يجوز؟ لا ليحيط بالعضو. ما دليله؟ يمنع المنع. إذن ماذا يريد بهذه العبارة؟ يريد رحمه الله أنك لو جبت إزار وجبت إزار آخر وربطت بينهما، أو إزارا كان مخرقا فرقعته بالخيط، هذا لا بأس به، لأنه يجوز لك أن تديره عليك لا ليحيط بقدر العضو ويكون قدره. ومن المعلوم أن التنورة قدر العضو ولا ما هي بقدره؟ قدر العضو. ولهذا فإنه يمنع لبسها، وهذا هو ظاهر قول الأئمة الأربعة في كتبهم. لكن المسألة لا يمكن أن نقطع في أنها محل إجماع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن تبع شيخا أو عالما فله سلف ولا ضير عليه، لكني أنا أرى أن ذلك محظور من محظورات الإحرام، والله أعلم. قال المؤلف: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. من هنا قال العلماء أن لبس المشلح على الكتفين ولو لم يدخل يديه في أكمامه أن ذلك ممنوع، لأن المشلح يلبس بطريقتين: إما بأن يدخل يديه، وإما أن يضعهما على كتفين. ومن المعلوم أن وضعهما على الكتفين هو ما كان قد اعتاد أن يلبسه قبل الإحرام فيمنع، هذا هو الظاهر، وهو إحدى القولين عن أحمد، وهو الراجح، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم ذكر المؤلف السراويل والنعلين، وقال: والسراويل لمن لم يجد ولا الخف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجوز للإنسان إذا لم يجد نعلين أن يلبس الخفين وليقطعهما، وإذا كانت مقطوعتين فليلبسهما لا بأس. يقولون: لأن بقطعها ما دون الكعبين خرجت من تسمى خفة، وعلى هذا فيجوز للإنسان على قول جمهور أهل العلم أن يلبس ما نعبر نحن عنه اليوم بالكنادر بلا شراب، فإنها تسمى خف من دون الكعبين. ويقول ابن تيمية: فإذا قطعت من دون الكعبين فلا تسمى خفا بالاتفاق. ومن هنا قال الجمهور إنه إذا يجوز للإنسان أن يلبس الخف بشرط يقطعهما، فإن كانت مقطوعتين لا جاز أن يلبسها ولو مع وجود النعلين. واضح؟ هذا مذهب الجمهور. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن لبس الخف المقطوع إنما يجوز في حالة إذا لم يجد النعلين، ولهذا قال: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وفي حديث، هذا حديث ابن عمر، وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفة قال: والنعلان لمن لم يجد الخفين، فسواء قطعها أو لم يقطعها إنما جاز إلى أجل عدم وجود النعلين. وهذا عندي أقوى وأحوط، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإن قال قائل: أنا جبت الكنادر ماذا أصنع؟ نقول: أنزل الجلدة التي تغطي عقبك واجعلها تحت عقبك، وتكون حينئذ نوع من الدس، وإن كان رواية عند الإمام أحمد تمنع ذلك، لكن الذي يظهر والله أعلم أن ذلك لا بأس به، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص. أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أن يتطيب بعد إحرامه، ممنوع أن يتطيب بعد إحرامه، وهذا محل إجماع لحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل الذي تضمخ بطيب ولبس جبة قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: اغسل عنك أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. لكن هل يجوز أن يطيب بدنه وثيابه؟ أما البدن فسوف يأتي إن شاء الله، أما الثياب فإن الحنابلة يقولون يجوز أن يلبس الإزار والرداء المطيبين قبل إحرامه. ويقولون إن حديث يعلى وحديث ابن عمر إنما هو في حق من أحرم، وأما قبل الإحرام فلا بأس أن يلبس. وفي هذا نظر، والصحيح أنه لا يجوز له أن يلبس الثياب التي قد طيبها قبل الإحرام. لما؟ لأنه في حديث يعلى بن أمية رواية تفرد بها مسلم تبطل هذا القول، حيث أنه لما تضمخ بطيب قال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ واضح الاستدلال؟ ما ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب. إذن العمرة الإحرام بعدما التضمخ ولا التضمخ بعد الإحرام؟ الإحرام بعد. الإحرام بعد، إذن هو تضمخ ثم أحرم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل عنه أثر الخلوق. هذا هو الصحيح. الحنابل يقول لو أنه لبس إزارا أو رداء مطيبين ثم قال لبيك عمره جاز أن يستأنف بهما، لكنه لو خلعهما لا يجوز أن يعيدها إليه، لأن ذلك يعد في حكم الابتداء، والراجح المنع مطلقا، والله أعلم. طيب، قال المؤلف: ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران. أجمع أهل العلم على أن الزعفران أني ممنوع منه المحرم، لكن لو طبخ فهل يمنع أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أن الزعفران إن طبخ خرج أن يكون طيبا، فعلى هذا لا بأس بوضعه في الطعام أو في القهوة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزعفران ممنوع ولو في الطعام، بشرط أن يبقى منه الطعم والريح أو الطعم، لأنه لا يكاد الريح تنفك عنه إذا وجد الطعم، وأما إذا وجد اللون من غير طعم ولا ريح فلا بأس. والذي يظهر لي والله أعلم أن الزعفران إذا طبخ فإنه خرج أن يكون طيبا، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، فهذا يدل على أنه وضع وليس في الأكل، لأنه طيب، والطيب لا يؤكل في العادة، والممنوع منه المحرم أن يفعل ما كان بقصد الترفه ولا شيء، لكن الأحوط تركه. وليعلم أن ليس كل صفار في الأكل هو زعفران، فإن الصفار الذي في الأكل ربما يكون من العصفر أو من الكركم وليس من الزعفران، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. أجمع أهل العلم على أن المرأة ممنوعة من محظورات الإحرام مثل الرجل إلا في شيئين: الشيء الأول المحرمية للمرأة وليست للرجل، الثاني أن المرأة ممنوعة من أن تغطي وجهها وأن تلبس على يديها القفازين. أيهما الذي تفردت به؟ أن تغطي وجهها، لأن القفازين ممنوع الرجل والمرأة، لكن الرجلين ممنوع منه الرجل جائز للمرأة، فالمرأة في اللباس تختلف عن الرجل فقط. والممنوع أن المرأة ممنوعة أن تغطي وجهها لحديث ابن عمر: ولا تنتقب المحرمة، وهذا قول عامة أهل العلم. وفي حديث عائشة وروي مرفوعا والصواب وقف على عائشة قالت كما عند الإمام أحمد وغيره والبيهقي وغيرهما: ولا تنتقب المحرمة ولا تتبرقع ولا تتلثم ولا تلبس القفازين. اسمع، تتبرقع، تتلثم، تنتقب. إذن المرأة ممنوعة من أن تضع على وجهها شيئا بمثل اللباس، ولهذا جاء عن ابن عمر كما رواه عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وروي مرفوعا ولا يصح لأن في سند أيوب الجمل، أن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. فالرجل ممنوع من أن يغطي رأسه، لكن المرأة ممنوعة تغطي رأسها؟ لا، ممنوعة ماذا؟ أن تجعل على وجهها شيئا. إذا عرفت هذا فبعض النساء تقول أنا بلبس نقاب ثم أضع غطاء ثاني عشان ما يشوفون عيوني الرجال، صح؟ لا، لأن الممنوع هو أن تغطي المرأة وجهها، لا أن يرى الرجال عينها، لا أن يرى الرجال عينيها أم لا. ولهذا نقول نحن لا يجوز لك أن تلبس السروال القصير ولو أنك غطيته بالإزار. إذن المرأة ممنوعة أن تلبس على وجهها شيئا. وقد ظن بعض العلماء أن المرأة ممنوعة حتى من تغطية الوجه بلا لبس، فممنوعة من أن تسدل على وجهها شيئا. والصحيح أن ذلك إذا لم يكن أمام الرجال الأجانب فمكروه، لكنه ليس بمحظور، لأنه لا بأس بذلك، لأن مثله مثل ما لو أخذت الرداء وغطيت به يدي، أليس كذلك؟ وغطيت به رجلي، فهذا مثله لا ما لو غطيت به وجهي، لكن في حق المرأة. لكن لو أنني لبست على قدر يدي منع، كذلك لو لبست على قدر وجهي منع. وهل يمنع الرجل من تغطية وجهه؟ اختلف في ذلك أهل العلم، فذهب جمهور الصحابة، وهو قول عثمان وزيد بن ثابت، وصح عن ابن عباس كما رواه أبو حسان عن ابن عباس، أن للمحرم أن يغطي وجهه، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وذهب مالك وأحد روايتين عن أحمد، وهو قول ابن عمر، إلى أنه ما فوق الذقن فإنه لا يغطيه المحرم، وهذا رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر، والصحيح هو مذهب الجمهور. وعلى هذا تعرف ضعف حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولا في قصة المحرم الذي وقصته ناقته، ولا تغطوا وجهه ولا رأسه، فإن الرواية ضعيفة، ضعفها أكثر أهل العلم، والله أعلم. الحديث الذي بعده، وعن عائشة، طيب يقول قائل، طيب هل يجوز للمرأة أن تلبس اللثام أو الكمامة؟ نقول لا، فإن احتاجت فعلت إيش؟ وعليها فدية. وعن عائشة قالت كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. هذا الحديث يقول المؤلف متفق عليه، ولمسلم كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا. ذهب عامة أهل العلم إلى أنه يجوز للرجل أن يتطيب قبل الإحرام ببدنه ولحيته، وقالوا إن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقد روى غير واحد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يخضب لحيته ورأسه بالدهن، يقول الراوي حتى لو أن أحدا أخذه لأصبح له رأس مال، يعني من كثرة الطيب اللي فيه، حتى إن أحدهم لو أخذه لأصبح له رأس مال، يعني من كثرة الطيب الذي يضعه عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه. وهذا هو قول جمهور الصحابة، وذهب ابن عمر رضي الله عنه، وهو قول مالك، إلى أنه ممنوع للمحرم قبل الإحرام وبعده أن يتطيب ببدنه ورأسه وثيابه. وقال ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما وأنا أنضخ طيبا، والله لأن أطلى بالقطران أحب إلي من أن أنضح طيبا. فقالت عائشة رحم الله أبا عبد الرحمن كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، أفكان حراما؟ وهذا يدل على أن ابن عمر قد خفيت عليه السنة. لكن أهل العلم اختلفوا هل هذا جائز أم سنة. ابن تيمية يرى أنه جائز لأن هذا من فعله، والصحيح أنه سنة وهو قول الجمهور، لأن عائشة ما كانت تطيب رسولها إلا بفعله، ولهذا كان يطيب بمفرق رأسه، وكان يطيب بألوة مطرات بكافور يطرحه مع الألوة، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يأمر بطريقة ذاك الطيب، والله أعلم بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله عن صفوان بن يعلى بن أمية أن يعلى كان يقول لعمر رضي الله لعمر بن الخطاب يا ليتني أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي بالجعرانة وعن النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه الحديث. هذا الحديث استدل فيه أهل العلم بمسائل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي يكون شديدا عليه، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من شدة ما يأتيه من الوحي كان يكون يخرج منه الصوت مثل صوت البكرة، يقول يعلى: فكنت أحب أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. وكان إذا نزل عليه الوحي يغطى بأبي هم عليه الصلاة والسلام. فلما نزل عليه الوحي قال عمر ليعلى: أتحب أن تراه وقد نزل عليه الوحي؟ قال: فرأيته وله غطيط كغطيط البكرة. تعرفون البكرة؟ ها، البكرة الناقة الصغيرة، لها صوت ولا لا؟ لها صوت يخرج من حلقها. فلما سري عنه صلى الله عليه وسلم وقد سأله السائل ولم يجبه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فقال: أين السائل عن عمره؟ قال: أنا يا رسول الله. الحديث وقوله: فلما كان النبي بالجعرانة، بالجعرانة، يقول الشافعي رحمه الله: المحدثون يخطئون، أو بعض المحدثين يخطئون فيشددون فيقول الجعرانة، وقال بعضهم إن أهل العراق هم الذين يقولون الجعرانة، كما أشار إلى ذلك الإمام الخطابي وغيره، والأفصح الجعرانة، وهو مكان معروف. وهذا الحديث وهو قول: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضم خميطيه؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى. الحديث في هذا دلالة على أن من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا فليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا الجاهل لم يأمره بفدية، فدل ذلك على أن فعل المحظور جاهلا لا شيء عليه. وقال بعض أهل العلم، هو المذهب عند الحنابلة، أن الجهالة والنسيان إذا لم يكن فيهما إتلاف، فمن أتلف جاهلا أو ناسيا كما لو قلم أظافره أو حلق رأسه أن عليه الفدية، والصحيح أنه لا فرق بين ما كان إتلاف وغيره، والله أعلم. وهذا الحديث أيضا يدل دلالة على أن المحرم ممنوع من أن يطيب ثيابه، وأما تطيب البدن فجائز، والله أعلم، لأنه قال: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على أن الإنسان له أن يحرم قبل أن يخلع ثيابه ثم يخلعهم بعد ذلك، ولهذا استحب الجمهور أن يتجرد لإهلاله قبل أن يحرم، فدل ذلك على أنني لو أنني على ثيابي هذه فقلت لبيك عمرة ثم بدأت أشرع في خلع الثياب، قالوا لا حرج في ذلك. ولهذا قال عطاء الراوي في هذا، قال: فرأيته يخلع جبته من على رأسه، يعني من فوق رأسه، فهذا لا يعد أنه قد غطى رأسه، لأن هذا لا يعد تغطية في العادة، والله أعلم. الحديث الذي بعده حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. هذا الحديث رواه مسلم، وقد استدل به جمهور أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له أن ينكح أو ينكح، يعني لا يكون خاطبا ولا يكون وليا ولا مخطوبا إذا كانت امرأة، لحديث عثمان. وهذا هو قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب أبو حنيفة وهو قول ابن عباس إلى أنه لا بأس أن ينكح المحرم، قالوا لحديث ابن عباس: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وقد تكلف بعض أهل العلم بالرد على هذا الحديث، وقالوا إن قصده وهو محرم يعني وهو في البلد الحرام، وهذا بعيد. والصحيح أن ابن عباس إنما كان أراد ذلك، أراد وهو محرم يعني وهو لابس لباس الإحرام، وكان ذلك في عمرة القضية، وكان عمر ابن عباس تقريبا 7 سنين، وقد خفي على ابن عباس مثل ذلك. ولهذا فإن يزيد بن الأصم قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وفي حديث أبي رابع وإن كان في سند بعض الكلام: وكنت أنا الرسول بينهما، ولكن حديث أبي رافع في كلام وأصح من حديث يزيد بن الأصم وكذلك حديث عثمان خلافا لأبي حنيفة. وهذا هو الراجح أنه يمنع المحرم، لكن جمهور العلم قالوا إذا نكح وهو محرم أو تزوج المرأة وهي محرمة أن النكاح فاسد باطل وأنه يجب عليه تجديد عقد النكاح. هذا حسن، هذا حسن، لكن قد يكون في الأمر به محل إشكال، وذلك لأن النهي يقتضي أن النهي يدل على التحريم، والفساد يحتاج إلى دليل آخر، وهذا من محظورات الإحرام وليس من فعل الأوامر. ومشكل على هذا كثيرا حينما تأتي البنت وتحج وتحيض ثم تنزع إحرامها ثم بعد سنين تتزوج فإن تنجب أولادا، فعلى قول الجمهور أنه يجب أن يجدد العقد ويكون أولادها ينسبون إليها وإلى ولدها وإلى أبيها زوجها، ويكون من باب الموضوعة بشبهة، وهذا فيه مشقة والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله حديث بعده أو الحديث نفسه: ولا يخطب. العجيب أن الحنابل استدلوا بهذا الحديث في حديث عثمان، ولكنهم قالوا إن الخطبة ليست بمحرمة وأنه ليس من محظورات الحرام الخطبة، وهو قول عامة أهل العلم. والرواية الثانية وهو الأقرب أن المحرم ممنوع أن يخطب لحديث عثمان رضي الله عنه. أقول حديث ولا يخطب لم يحتج به جمهور أهل العلم، ورأوا أن للمحرم أن يخطب، وقالوا إن الخطبة لا تدل على أنه طريق إلى فعل المحظور أو أنه فعل محظور، بخلاف النكاح، فإن الإنسان إذا نكح يمكن أن يدخل على أهله فكان طريقا، وهذا التفريق يحتاج إلى دليل، لأن النكاح ممنوع ولو أنه نكح امرأة وهي في بلد وهو حاج لمنع من ذلك والله أعلم. ولهذا فالذي يظهر والله أعلم أن المحرم ممنوع حتى من الخطبة لحديث مسلم، وإن كان بعضهم قد أنكر هذه اللفظة ولكن الأظهر صحتها. الحديث اللي بعد حديث أبي قتادة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني الصوت. الحديث استدل أهل العلم بهذا الحديث في مسائل: المسألة الأولى أنه يجوز للإنسان، استدل بعض أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يتعدى ميقات بلده ليحرم من الميقات الآخر، وهو قول الحنفية، وقالوا إن أبا قتادة لم يحرم من ذي الحليفة وأحرم من الطريق الآخر، ولكن الصحيح أنه محل نظر، وذلك لأن الاحتجاج بحديث أبي قتادة هذا إذا كان أبو قتادة قد تجاوز الميقات أو حاذاه، ولكن الذي يظهر أن أبا قتادة لم يتجاوز الميقات ولم يحاذه لأنه أخذ الطريق الآخر كما قلنا والله أعلم. وقد استدل أهل العلم أيضا بهذا الحديث على أن لا بأس للمحرم أن يأكل صيدا، وهذا فيه نظر، وقد اختلف العلماء في حكم أكل الصيد للمحرم. القول الأول وهذا قول الشافعي وأحمد إلى أن المحرم ممنوع أن يأكل صيدا إذا كان قد صيد له أو أعان صائدا أو صاده، إذا صيد له أو أعان صائدا أو صاده فإنه ممنوع. قالوا أما إن صاده فللآية: وحرم عليكم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما إن أعانه فلحديث أبي قتادة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أعانه أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. الثالث: إذا صيد من أجله فإنه يمنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أخذ الحمار الوحشي حينما أهدى له الصعب بن جثامة، وقال: إنا لا نرده لأن حرم، إنما نرده لأن حرم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أن الصعب إنما ذبحه لأجله فلم يأكل، ولهذا لما صيد لعثمان قال لأصحابه كلوا، فهذا يدل على أن عثمان يرى أنه إن صيد له فلا يأكله، وإنما يأكل من لم يصد له والله أعلم. وهذا كما قلت هو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني أنه لا بأس بأن يأكل المحرم الصيد، وينسب لعثمان لهذه القصة التي ذكرتها. والقول الثالث أن المحرم ممنوع من الصيد مطلقا ومن أكله مطلقا، والراجح كما قلت مذهب الشافعي وأحمد. وقد جاء في حديث المطلب بن وداعة بن حنطب بن وداعة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمحرم صيد البر ما لم يصده أو يصد له. ولكن هذا الحديث ضعيف لأن المطلب لم يسمع من جابر، كما أشار البخاري إلى أنه لم يسمع من أحد من الصحابة. الحديث الذي بعده، اللفظ الذي بعده، قال قوله صلى الله عليه وسلم هو حلال فكلوه، لأن أبا قتادة إنما صاده له ولم يعنه الصحابة رضي الله عنه أو واحد منهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. فدل ذلك على أن هذا الحديث دليل على أن المحرم إذا صيد لأجله أو أعانى الصائد غير المحرم فإنه ممنوع منه. قال الحديث اللي بعد حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله، فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه إنما صيد لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظة مسلم أهدى له قطعة أو يد حمار وحشي، قالوا فلما أهدى له اللحمة دليل على أنه لم يصد له لأجله. ولكن هذه الحديث تكلم فيها أهل العلم ورأوا أنها منكرة، وأن رواية البخاري مسلم أن له أهدى له نفس الحمار الوحشي، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذه، وهذا هو الظاهر. الحديث الذي بعد حديث عائشة رضي الله عنها قالت خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، متفق عليه. وفي لفظ في الحل والحرم ولمسلم: والغراب الأبقى الأبقى. هذه الخمس فواسق هي التي تؤذي بطبعها، هي التي تؤذي بطبعها. وهل هي خمس من باب التخصيص فيفيد التحصر، أو هو من باب الوصف فيدخل كل ما كان مثلها في وصفها؟ الذي يظهر والله أعلم أنها من باب الوصف، أنها من باب الوصف، ولهذا قدمت خمس نكرة في سياق النكرة الموصوفة يجوز تقديمها، أليس كذلك؟ كما عند علماء العربية. وعلى هذا يمكن أن نقسم الصيد إلى ثلاثة. القسم الأول الصيد المعتاد الذي يؤكل، فهذا ممنوع منه المحرم بالإجماع، كالأرنبي والغزال والطيور وغير ذلك، هذا مجمع عليه. الثاني ما كان مؤذن بطبعه، وهو الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذا يجوز بإجماع أهل العلم أيضا. القسم الثالث ما كان كالأسد والنمر والفهد والذئب، فهل يجوز قتله أم لا؟ ذهب مالك إلى منع قتله إلا إذا صال، وذهب الجمهور إلى أنه يجوز قتله، لأن الكلب العقور ليس هو الكلب المعتاد، وإنما الكلب العقور هو كل ما افترس بطبعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا فأتى أسد فأخذه، وإن كان في هذا الحديث ضعف، لكن عليه العمل عند أهل العلم، لأن كل ما يؤذي بالطبع فنعم. وأما ما لا يؤذي بالطبع ومثل مثل الهرة فإنه يكره ذبحها من باب الإفساد. وأما الحشرات والقمل فنقل عن بعض السلف أنه كره، والصواب أنه جائز، وذلك لأن كعب بن عجر لما حلق رأسه ماذا حلق؟ القمل، تساقط. ومن الطريف في هذا أن ابن أبي شيبة روى عن رجل قال لابن عباس: يا ابن عباس، إنني أخرجت قملة من رأسي وإني بحثتها ولم أجدها، فهل علي شيء؟ قال ابن عباس: تلك ضالة لا تبتغى، تلك ضالة لا تبتغى. نعم، ما تبتغى هذه الضالة. وقوله والغراب الأبقع، الغراب الأبقع قيل هو الغراب الذي فيه بياض ببطنه، وقيل هو الغراب الذي يفقع العين، وأما غراب الزرع فإنه لا يجوز صيده ولا قتله. وما هو غراب الزرع؟ من يعرف منكم غراب الزرع؟ يلا وين الصيادين؟ أين الصيادون؟ الغراب لا، الغراب الزرع، غراب الزرع يا أخوان تعرفون أم سويد؟ منكم يعرف الصيادين؟ اللي مثل العصفور لكنها سوداء ولا لا؟ هذا يسمونه غراب الزرع، وفيه أكبر منها ما تكون إلا عند الزرع. يقول هذا كما شار الحافظ بن حجر على أنها من العلماء من يرى أكلها، لأنها لا تأكل الجيف ولا تأكل شيء، وإن أكلت فهي أكل يعني مثل الجلالة مثل الدجاجة، والله أعلم. قال المؤلف الحديث اللي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، متفق عليه. ولفظ مسلم من أتى هذا البيت. مر معنا هذا الحديث وشرحناه وقلنا أن هذا الحديث يفيد أن للإنسان أن فعل الحج المبرور يكفر الصغائر والكبائر، وقلنا أن هذا خلاف ما عليه جمهور أهل العلم من السلف وخلف، وأن الصحيح أن الحج المبرور إذا وجد فإنه لا بد فيه من توبة صادقة صالحة، وأن الإنسان قد عزم على ألا يذنب ولا يفعل المحرم ولا الكبائر في مستقبل أمره. وقول من حج لله يفيد أن هذا الحديث خاص في الحج خاصة، وأما رواية مسلم من أتى هذا البيت يفيد حتى في العمرة، والصحيح أن من أتى هذا البيت يسمي العلماء مطلق، وحديث من حج مقيد، وإذا كان الحكم واحدا حمل المطلق على المقيد بإجماع أهل العلم. والحديث الذي بعد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، والصواب أنه صحيح، وهو رواية البخاري ومسلم، وقد رواه البخاري مسلم من طريق عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس، ورواه البخاري أيضا من طريق أيوب عن عكرمة عن ابن عباس احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، وقد تكلم الإمام أحمد في هذا الحديث، والصواب هو اختيار البخاري رحمه الله تعالى. ومن هذا اختلف العلماء هل للمحرم أن يحتجم أم لا، فأما إذا احتجم ولم يزل شيئا من شعره فإنه يجوز في قول عامة أهل العلم. القسم الثاني إذا احتجم وقد أزال شيئا من شعره، فبعض أهل العلم قال يلزمه الفدية، والصحيح أن له أن يحتجم ولو أزال شيئا من شعره، لأن الراجح والله أعلم هو مذهب مالك أن إزالة الشعر هو الإزالة الذي يحصل معها إماطة الأذى والترفع، بأن يزيل شيئا ما يحصل منها الترفع، مثل أن يحلق رأسه، مثل أن يزيل شعر يده، مثل أن يزيل شعر عانته، مثل أن يزيل شعر إبطه. أما أن يزيل شعرات أربع أو خمس أو عشر فهذا وإن كان محرما فعله لكنه لا يحصل به الكفارة، وإنما الكفارة إنما تكون فيما يحصل معه الترفه، هذا مذهب مالك. وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه إن قطع ثلاث شعرات فأكثر فعليه الكفارة، والصحيح هو قول مالك والله أعلم، وأبو حنيفة قيد ذلك بالربع والله أعلم، والصحيح قول مالك. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مالك بن حينة احتجم وسط رأسه وهو محرم، ومن العادة أن الذي يحتجم وسط رأسه لابد أن يزيل ثلاث ولا عشر شعرات أكثر، أليس كذلك؟ ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل محظورا، أنه فعل الكفارة، وليس هذا دلالة على عدم الكفارة، إنما دلالة على أن مثل هذا لا يحصل معه الترفه كما هو مذهب مالك والله أعلم. ومن هنا اختلف العلماء في حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام غير الحلق، هل عليه الفدية أم لا؟ والذي عليه عامة أهل العلم وهو قول الصحابة، صح ذلك عن ابن عباس كما رواه الطحاوي والبيهقي من طريق عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس أنه قال: ناولني طيالستي. قال: أولست كنت تنهى عن ذلك؟ قال: نعم، ولكني سأفتدي. فابن عباس قاس الحلق على قاس اللبس على الحلق. وصح عن ابن عمر رضي الله عنه كما رواه مالك في الموطأ بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال في المحرم الذي جرح: فإن احتاج إلى فعل شيء من الثياب فعل وافتدى. وجاء أيضا عن قتادة عن عبد الرحمن بن أبي بكر أنه أمر بالفدية وإن كان في سندين قطاع. وهذا معلوم أيها الإخوة، وهو قول الأئمة الأربعة، وحكى ابن رشد الإجماع على ذلك. وأما ابن حزم وبعض الفضلاء المعاصرين يقولون ليس عليه شيء، مع العلم أن كثيرا منهم يحتج بأقوال الصحابة، وهذا غريب. وهذا قياس معروف عند أهل العلم، وهو يسمى قياس الدلالة، لأن القياس ثلاثة: قياس العلة، وقياس الدلالة، وقياس الشبه. ما معنى قياس العلة؟ هو إلحاق فرع بأصل بعلة بجامع بينهما. أما قياس الدلالة فالمقصود منه إلحاق فرع بأصل لدليل العلة وليس للعلة. ما هي دليل العلة؟ هو أنهما إذا اتفقا في الصفة فلا بد أن يتفقا في الحكم، فهذه سميت قياس الدلالة. ومن قياس الدلالة هو أن الصحابة قاسوا اللبس وأفعال المحظورات على الحلق. فإن قال قائل: أرأيت أنهم لم يقيسوا ذلك في النكاح؟ قلنا: النكاح خرج بالإجماع. قالوا: في الصيد؟ خرج بدليل. وهذا دلالة عند أهل العلم، قاعدة أصولية، أنه يجوز تخصيص العلة بدليل ولا يعد نقضا من نواقض العلة، كما هي معلوم عند علماء الأصول. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومن المسائل أيضا قلنا أن المحرم لا بأس أن يحتجم، وكذلك أن العلماء رحمهم الله قالوا إن الحجامة للمحرم ولو كان فيه إزالة شعر أن ذلك لا بأس به، كما قلنا أنه هو مذهب مالك. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الحديث الذي بعد حديث عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف في الأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. ثم بعث ابن عباس هذا ابن حنين إلى أيوب، إلى أبي أيوب، فقال: كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه؟ فطأطأ أبو أيوب ثوبه، ثم قال: الإنسان يصب الأصبب، فصب فجعل يحرك بهما فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. وهذا الحديث يفيد على أن المحرم لا بأس أن يغسل رأسه ولو كان محرما، وكذلك لا بأس أن يغير ثيابه. وقد قال عمر رضي الله عنه: لا يزيد الغسل إلا شعثا. وكذلك يجوز للمحرم أن يغير ثياب الإحرام، ويجوز أيضا أن يدهن. أما الشامبو فالشامبو لا بد أن يكون فيه طيب فيمنع منه. وأما الصابون الذي ليس منه طيب وإنما منه رائحة، فالرائحة ليست هي الممنوعة كما يظن كثيرا من الناس، وإنما الممنوع الرائحة المعطرة. فإذا كان هناك رائحة برائحة العسل كما في بعض الصابونات فيقول يمنع، الحين تأكل العسل فيجوز، تأكل العسل فيجوز ولا تستخدم الصابون. فالصحيح أنه إذا كان معطرا فلا بأس، أو كان فيه عطر. وأما إذا كان برائحة الليمون أو برائحة البرتقال فالبرتقال يجوز أكله والليمون يجوز أكله، وإنما الممنوع إذا كان طيبا برائحة الليمون أو كان طيبا برائحة البرتقال. فالممنوع هو كل ما كان طيبا أو يستخرج منه الطيب عادة. فإذا كان يستخرج منه الطيب عادة مثل ماء الورد أو صابون برائحة الورد فهذا هو الممنوع، والله أعلم. وعلى هذا استخدام الصابون العادي أو التاي لا بأس بذلك، لأن رائحته لإزالة المادة الكيميائية فيه. وأما الذي يقول اثنين في واحد بلسم هذا هو الطيب، والله أعلم. المعطر ينقسم إلى قسمين: الصابون المعطر المعطر الذي وضع فيه ما يستخرج منه طيب عادة مثل الورد مثل البنفسج مثل معطر، هذا ممنوع لأنه معطر. أما إذا كان برائحة الفاكهة فالأصل أنه جائز، لأن هذه يجوز أكلها الفاكهة، يجوز تأخذ صابون وتجيب فراولة وتشمه، لأن لا يستخرج من الفراولة عادة من طيب، لكن لو كان طيبا برائحة الفراولة فيمنع لأنه طيب. فما هو الطيب الممنوع؟ كما قال ابن قدامة في المغني، هو كل ما كان طيبا أو استخرج منه الطيب. والذي يستخرج منه الطيب هو ماء الورد أو البنفسج، ولا يستخرج من النعناع ولا يستخرج من الحبق، لأن بعضهم يقول الحبق طيب لأنه مادة عطرية، العطرية مو هي الممنوع، الشاهي مادة عطرية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فأتيت إلى أبي أيوب فذكر الحديث وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. في هذا الحديث فائدة، وهو أن تغطية المحرم إنما الممنوع ما كان قد غطاه على المعتاد، وأما أن يغطي رأسه في المسبح في البركة فهذا لا بأس بذلك. وقد كان عمر يقول ابن عباس: تعالى أباقيك. ما معنى أباقيك؟ يعني أغطي رأسي بالماء، وأيهما أكثر إبقاء. وقد كان عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد يتماقلان وعمر رضي الله عنه ينظر وهم محرمون. الحديث الذي بعده هو حديث كعب بن عجرة في حلق الرأس، وهذا يدل عليه أنه لا بأس بأن يحتاج الإنسان إلى فعل محظور أن يفعل المحظور، ولكن عليه الفدية. واعلم رحمك الله أن الفدية إنما هي لجبر الفعل وللكفارة. وما ظنه بعض الناس أنه يجوز أن يفعل مطلقا مع الكفارة من غير عذر فهذا إثم، كما هو قول جمهور أهل العلم. والحديث إنما هو في الحلق خاصة، ولكن العلماء قاسوا على غيره، كما قلنا هو مذهب الأئمة الأربعة وحكاه ابن رشد إجماعا، وهو قول ابن عمر وابن عباس، وذهب ابن حزم إلى أنه لا بأس بذلك إلا في الحلق. والمسألة الأخرى أن الممنوع هو حلق الشعر، قال الإمام أحمد: أجمع العلماء على أن حلق الشعر ممنوع في الرأس وفي الجسم سواء. وهذا يدل على مخالفة ابن حزم الإجماع، لأنه جوز إزالة شعر البدن من غير الرأس، والصحيح أنه عام. ومن المسائل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ فهذا يدل على أن فعل المحظور لا بد فيه من كفارة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم إذا فعلها من قصد. لعلنا نقف عند هذا، باب حرمة مكة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.